ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما شرح السنة قلنا ने बारबहार का किताब ये अंबा ने आला काला कांड में पहुंच गई माना स्वाता अपवता पढ़ना दाम अंगा वरना जरा हरिसा मिना बारबहार यान है अन्ना इना को पौधन या शर हाथुगा मना कला क्राकु अलसाहु मा में मरने का हुई إنكم سترون بعدي أثركم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض على كرابو مدنكما كنوكو كنو سبوك أولا نالت بوراي مدنكو كنو سبوك أولا ناكوكا سمالي وفمو قرابو كنو سبوك أولا كوكنا لسرا أغا حوض كنا نوي أغا القوسرا كوي ولا قوزن وقالا كراي ولادين سوالي كسرو فمو بنو سابوكولا وبنو سابوكا فنا جمونا نقولولا وبلا كوبا سوالو فر دونك رسول ولا سرانانا كان سوالي وكمنا ولاتا كوجوكو فلا ني اونيسيني ما بيتكامانيتا نوغوبنا فما كلا وفيتناي Kama waka keni munga na kuna kwa fitnayi Ibala fitness la mingi nga tifangai bota Upumagale to yibude kawusa kwa kalawuli Nutabuna kwa fitnayi mini danyarotala Ala kambula jile kushomu Ako Wazali kandikone wa kune lai kumarawana kwa kandikana kifari Ala kachiri ni wanu shibama ayako abu zari kifari Isbir wa ikena abdan habashia Isbir وإن كان عبدا حبشيا ربما نيني موكا ميما وكنا غا سبالا قرو هل نكر حبشا جوي غا سبالا قرو اكنا اكل يعني لا يستير ولا الامر فوزن وقال ايني مي مساكن مي جونا كنا اكنا ادغيا اكنا جوالا فقط تا دغال مالما وان كان مظهره غير جميل هل ناصر ايتوكو جماي هل نفع ما يتبعو جمعي أخنا أكله أغاثي وإن كان أسود اللون وإن كان أسود اللون هل لا أكلوني سنينو يعني هل نفع فينو كم يفع جاو ديكونا أغنى جمعلا أخنا أكله أو ليس لهم نصر العرب والما ناصر أبو كلوتي عربي نفع ربوتي نازل عربو كنا أخنا جمعلا أخنا أكله أغاثي لأن الإبرة بمنسله kana ga be jete mina aga joro de ma be joro mina ba buya o de kama aga plati aba buya o de kama wa huwa khilafat wal imara wa no e khalfa ya wal manub saka ke nyimu ga re abe yiro mi nyimu ala ka buya aka na adoga ya ka plati kama wa laysa ibrat bi shakhsi kada na jete mina le re ba kunga ka ba karta mi fleni an aire ka yilla aga dugu chugula mugobate aga kabla te kabla bai aka na aire ka la hala jete ni aba jete bina drum abe plastic bina abe plastic ne bunya aba to ye plastic kama falifau madama anahu muslim abe tuba ko ka kamne ka bunya madama ni islamo do abe islamo fana kuna wala yanzu ila mazhari mimma la yusiru nazira لدمامته أو لرصاصته أو أبنا أفهمني أتنا أيرك مزارو فلا كنا كنا فل أكلا هلا نما وجا أكنا جتبو أو كابو كوتين هل نعفل تبو موجا misali la n'a kɛra mɔgɔ cɛjugu ye wali n'a kɛra mɔgɔ min yɛrɛ ka comportement man ɲi i n'a fɔ a tɛ fini ɲuman don n'a ɲɔgɔnnaw a kana o si lajɛ a bɛ pilasi min na a b'a ka pilasi lajɛ k'o bonya walima ni defo dɔ b'a farikolo la a kana kiri boli nin si kan ni defo dɔ b'a la a ko bɛɛ to yen a bɛ jɔyɔrɔ min na dɔrɔn a k'a bonya o kama. Mujadda ala atraf ina fo na kara mugo mugo mini ya ni bana baba ala ka yoro do tiga tiga ina fo kuna be mugo mina hal na kara wi na dara ayi fe do aka bu aka na kara kullu hada la yusabu khuruj alayhi wa man aqul fa fe fleni la yusawi al khuruj alayhi sharati janaye aka bu a kontrola ina fo amimi ne ka marke ayi ni ne anta ta na ni wana nuno aka na bu a kontrola ate daga hatta nokena mare hal nagara mo ba ma to la mo ay ma na na o nye ta kana murti aka boya aw tibba mo dhatu ti hal na sura kenya pa fe la ku bara mo ken ma ba te o shi na to aka murti fa mai ma aka ti mali aka to ku ma da ma in aka da bayatu fa inahu tusba ma da ma ni jama ne bena ka mɔgɔ minnu bɛ fama sigi silamɛya ka fama sigi cogo la ahalul hali wal aqdi ne minnu bɛ se ka ko dilan u bɛ se ka ko tiɲɛ olu bɛnna kan k'a sigi kama o tuma na a mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu a ɲɛna ta a b'a bonya a b'a to yen. Wali sumaworo. O tuma n'a ye kumakan min fɔ a b'a ka kumakan lamɛn. Wali sumaworo kɛnɛ bi hali bi sifa. Ani a b'a ka kumakan labato hali mankutu minnu fɔra n'o b'a la a b'a bonya. Parce que ale b'a ka dugu kunna a b'a ka jamana kunna o tuma na a t'a kɛlɛ k'a b'a lawuli a tɛ muruti a tɛ mɔgɔ la muruti fana. Barbari kɔ. Wale samina sunnati kitalu sultan faama kɛlɛli ko tɛ suna ye jamana masakɛ k'a kɛlɛ ko tɛ suna ye o min ye diɲɛ yɛrɛ taabolo ye bi o bɛ diɲɛ fan bɛɛ bi. Ka fama kɛlɛ k'a bɔ yen ka a mawuja o tuma na ko tɛ suna ye ala kɛra ka suna to ye. Ko fama kɛlɛli suna sabatilen tɛ ala kɛra ka suna kɔnɔna na o tuma ni mɔgɔ min y'a kɛ ala kɛra ka suna kɛ fama in man d'a ye an ka mɔgɔ la muruti an ka fanga tiɲɛ an ka dɔwɛrɛ sigi walima an ka kuruta k'a la ka dɔwɛrɛ sigi ala kɛra ka suna to ye. Ate bɛ suna kɔnɔ. Wala fi hadisi waati la bɔrisi wala hasan wala sɔfi. Ko hali halisa kelen mana min bɛ kuma ni yɔrɔ ye ka fɔ ni fama ma ɲi ka k'a lawuli halisa dayiku t'a la halisa hasan t'a la halisa sayiku t'a la halisa kelen o mana a la ko mɔgɔ bɛ se k'i sinsin o kan donc o kɔrɔ mɔgɔ minnu k'a kɛ olu ka mubara kɛ u yɛrɛ hakilina hali minnu bɛ ka bɔ silamɛya tɔgɔ la. Ka fɔ fama ye nin kɛ a ye kɔli tigɛ an ka bɔ ka marche u bɛ k'a k'u yɛrɛ ma de u yɛrɛ k'a fi nana n'o tɛ dalu foyi t'a la silamɛya kɔnɔ fɔzani filɛ ka fɔ halisa dayiku t'a la yɔrɔ kɔni y'a da ye sayiku t'a la hasan t'a la dayiku yɛrɛ fana t'a la i bɛ se k'i bolo turu min kan ka fɔ n y'a dalu ye o de kosɔn an b'a kɛ o tuma ni halisa t'a la a b'a kɛ ka da kun jumɛn kan a yɛrɛ hakilina n tɛ silamɛya ka dalu tayɔrɔ ye fila de ye o kuranɛ ani suna o ta bannen wa ani salafu y'a faamu cogoya min na o tɛ olu fana ka faamuya ma jira ka fɔ k'a ka bɔ faamaw kɔntoro la salafu ka faamu fana b'a jira ka da ka faama jugu caman tɛmɛna salafu ninnu ka wagati la amadu ka wagati la amadu nana ka bɔgɔ ka taa don kaso la fa taara o kaso la nka mɔgɔ ma muruti k'a ɲɔgɔn dɔnna tɛ ko faamaw ye nin k'a la ma muruti parce que u ye mun jateminɛ k'a fɔra k'an ka sabali. Fama jugu nana fana Ibn Umar ninnu ka wagati la sahabaw ka wagati la u ye mun fɔ ko ala kɛra u fana ka sabali kɔrɔ Ibn Tiyyah ka wagati la fama jugu tun bɛ jamanaw kunna ni mɔgɔ tun bɛ muruti u b'a fɔ ko mɔgɔ ka sabali parce que kira ye sabali de fɔ o tuma na nka mɔgɔ bɛ ka jɔn o sabali in de la ko o tuma na ko an bɛ sabali cogo di an b'u to yen cogo di u b'o filɛ fugariya de u bɛ ka nin kɛ u bɛ ka nin kɛ o tuma an k'u ye k'u to yen wa. Sabali kura tɛ k'a fɔ i ye k'u to yen o a kan ka min kɛ o fana bɛna fɔ o ni ala sɔnna a ma a bɛna min fɔ nka n'aw sabalila de a ye ala kana ka suna kɛ nana ka tesbali aya awre de ka suna ke ala kana ka suna ne awre ka suna ala bo de majme na ala kana ka suna ne ka jomina ko ka do ala bo de me wode ma nana ya re ta ke atina gaimu kabni islamo ye muriti damne kabni hasan bana ko na bla bira islamo ma muriti fo la ko ka je lu ko gaina la makay folo jamana tira o makero ti ku bora ka marte ko dola kanyu ni gulo o makero si folo kanyu ni gulo jona sila o mata da kala ta de no kala ko ko dabla kala kala ka suna kala ja don na ka muriti dabla ate ko nya ala ka mala jere kisha mo laisa tu suna ti hadith yadullu ala kitab sunna na alisa ko ti bi mai ra ka fo fa ma kuna salama da kala ka هل نتغى شراكة تكلم؟ هل نما شراكة نوع نتغى؟ وتسونا كنا سيوكوغا نتغى وإن كان فاسقا قد نكرا فاسقي ينافو فاسقي أبغم نتنيني دانتالا أتكلم وإن كان ظالما هل نظر مغطرنا باي أتكلم وإن كان جائرا هل نظر مغجمين باي أتكلم وإن كان مستحقا بأموال هل لبا أستغفر جمنا نقول لك أبي جيبا كلا يتغامنا أتكلم نروكم يا دعي هل لبا جمنا نقول جين عيرت سقولا كا مليار دو أتي دقاقا بوكا باكلا ولا يجوز الخروج عليه أتي دقا مغشتغا مغولا مرتي كبا قنطر لا كمي مركي أتي دقا بل الاحاديث كلها تدل على الصبر على ذلك الا ترى كيف فهم متكئ على حلالا اجمع نا فاسقين اتبع ودي كذا تبلا قرود قرا ودي بها ترى كل شيء هل تكون كنا كنا كتبني ودي بي نمرتي دنوتي وهي كبار جياد وتقين الخروج عليه وقام هو لا بو كاين ني انت سانا مارسي حرامون واتبه ني لا بينا وكلنكو o bolire kerengere ka gajuma dunya de ko fragma barau ka lijma saranga banga tanjo ko sro ni platina na marse yo era fragma barau ka ke kene division ne o bira da na ka ta ma ano juma dun fa sro ko mo la ba kamata ni garanga fa kamas ya o fragma re bato do ka tune tani bira da bara da ma la wa karanta la o ambe ta sa de ala ga mala jene kisha mo dubma dalu foi foi ta la dalu ta la amuni rabbika tawbika kenu iraga ku iraga che faryar iraga wato na kule islamo ga nyimo kulu ga fari wato ne dole ta kunyar man ba faryan ire bunya patri ma gan ko ira ima fo nyini ga ganyara faryan bunya kamangan chi ke doro kamo wole bron taro na kata mangan chi doro mo be kule takbir allah akbar ka kro fete dla bazala kara ga sunate mangan chi doro ne dete ولا يعني هذا ان السلطان لا ينصر كن من فرقو قراته كو مغته كون نجاك فمايدا قراته كناي تو ودي فو كو منان تو تو منان با تو ماجي منا تيلا ياي تو منان مو تيوا ما فاغو تو تنتيو كاغا تمالو قرا اكا نا باران لو كنا فرا سنا كنو ودي كا كون نجاك ودي اكا جوراي وان جناتو نصيحة كاي فنا دكيا جلولا إممتا نصيحة كاي إنا علي مغفلا أبوكي دولا دي تكاكي نكا هون دمنا جو من بار لا فمو للي كتبا لا عمو فلا كفر ياري كانا جو كتبا لا كاو دغيا ننتنو تاو تغم ايريسا وان ما غتا ورت الرجولا كتاو دغيا ننتنو تاو تغم ألا كداو كبا تاكيني إكرنا كيني هالي مغفلا نباكا لما كذا كتا نصيحة كاي فكونا جا كاي ودي فورا فيجب على من عنده نصيحة أن يبلغها للسلطان. كل مغني نصيحة كنا جابي بقوله فماي. ما تقرأ. كتير كنا جا كم فاي. كما قال صلى الله عليه وسلم. إن فلا كرائم يجوا نا فنون كل دين كنا جاري. دينه أبا كنا جا يجوا يروي دينه. أكن جا يجوا تنتي. أبا كنا جا يجوا إسلامي أولي. حدثنا ابن بخاري مسلم غنوا حدثنا مندو تامي مدارك حدثا دو ديني ابا كنا جاني غني اسلامي اودي قلنا لمن سبو قال كرما اما كنا جاجوني ها قال لله وكتابه ورسوله ومن اكبر قلنا جاء علي ودي كعلاقه دينك هنا قال اني لا فتشغامنا كقلنا جاء كتابي كتابو من القران هنا قال اني لا فتشغامنا كقلنا جاء تشيره يشيره دينك فتشغامنا اولياك والعريبة المسلمين وعماتهم أنا أسلم أن يمكن كونان جاوي كونان جاوي جميعا كنتي هاتاي أغاق لي كيدين أتاكي ناكي لي أغاق لي جرالا ودي بنايو نيو بي مغالا يريا دولا دو سوى تامو نانيه مغو بقى مانانتي با دوسو بقى تاكو إيه مغالا بقى مانانتي أبي جيمي أدولا بقى تسو الله ما فقا سوى تسو nana yake ni kechuba la dola abisamani mafatu kwa nyumana abadabla abesemi nga abibuaka kumuna kia kona ya slame nyemugo ya ni slame tobe slame tobe ibe kona ya kabe na asura mbogobe na tiyo la wakati ina maleisa maana zalika anahu la yunanko wanahu yutra kuna akura angase wale akurate kangu na kona ya ke akurate kuna kangu tuyente na fara nga tabala korote don ngam sabali u ga tora fara nga me konan jake an nga nutete an nga cisira nga konan jake fadna buda an yubayyin lahu wa yusum kamen yina fe jagala fana be ga plinge aga banga yi kete go ni mana ginola ka konan jaka yi ka ga plifa ya be kete ni وهذا من حقه على العلماء ربما كنا فما حقه من يدنا فدنا بن بركه ولبتا فدا شريعه فاي دون هذا دو فما كان فما ي جنبا اكاي ودي دور غلاو ولبتا كتا شريعه فاي ولب شريعه نون فنا وعلى رايتي اني فنا ابي مغو من فنا مرا اغا مرا مغو ولو فنا كان كنا جاكاي اكنا تو اي ماتي saka kona jaka yi wala hali masura ani konse munu ba yare bulu munu ba krefe munu be hakli jirala aketa aketa ulu bere kanga kona jaka yi kabla sara wa hali rai anahum yunasibuna ani mwaka mwaka hakli mwan bala hakli mwan tiki be ika na fama yini kata kona jaka yi shere mi yira na ori ini na ibu waka muriki wete sila mwaka tabule ala nambla jini kushuma wa laysa min as-sunnah kitabu al-qur'an ko fama kele ko ti sunayde fama ni nga ma bianga ba mangati anga mogo lawo anga kutuba kala na mogo su wal ma anga ta mogo wole kata misri bala ka mogo su wal ma anga ta fe si masla ka mogo la su ote ote islam la ka ta sunnate ya ni laysa fi hadhari ko mogo wona na ko dalu ko ko itala dalu ko itala لا صحيح ولا ضعيف على مسألة كتاب السلطان المسلم هل تكلمت كي هل تدعي كي من بعد جرى كفو الشريعة على مركي فما ماتي هل دوال تفويتي أتي هل تكلمت كما تدعي كما أفويتي بل فيها وفي القرآن الأمر بطاعته كم من سنان أدران أن من القرآن فنا فنوري كم هو نمرا فقا فما بنيوري قرآن ما دغيا كامورو تا ماما كو او تي سونا كو يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم الا كو او مؤمن لمن ينا اي كمان يسي مؤمن لما بس براني مؤمن يادي براني مؤمن يادي مغم بي اتو الا تعالى كاتو كرا تعالى مؤمن يادو كامون لمن اي تو جامو الا كو اغا تو كيرن وانا غني مكو don qur'ane de asu ka ta nyemo ko nu gani ka ko ga la ka kuma na ja ka ko ulil amri minkum nyemo ko munbe awla ayra ko min tara awra chela ka ga nyemo ko qur'ane apo te yani madana musliman fa innahu tajibu ta'atuhu mana maslame do wajib la ba bu yare hanna ga tabul mauja ababu yare parce que fara ko minkum awra do awsame do awye da sugani kaga ga present ababu yan tan ni parti do anna ga tabul majababu yan aku fana fa inna fihi fasada dunya wa din konai fama kere abaga dine tie abaga jie fana tie e fitne do na ngora mo ga se ga jine ma ni mango kono fitina jamana min kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka alabato ɲɔgɔn kɔnɔ wa? Alabato tɛ se ka k'a kɔnɔ. Donc diinɛ tiɲɛna diɲɛ fana tiɲɛna. Hali an bɛ yaala ka taa minɛn ta n bɛ taa minɛn ta Segu ka na feere Bamakɔ. O b'a n'i y'a ye k'o kɛ fitina de tɛ ni fitina kɛra a tɛna dabila. Fɛn dɔ dabila kɔnɔfɛla filɛ yan nɔ ne mɔgɔ bɛ se ka taa k'i bɛ taa jago kɛ. O tuma n'a wulila k'a faamu a kɛlɛ dɔrɔn a ka diinɛ bɛ tiɲɛ a ka diɲɛ fana bɛ tiɲɛ. Parce que fitina bɛ yɔrɔ alabato tɛ se ka kɛ ka ɲɛ. Fo n'i bɔra yen. Ko n'a ka bɛ faamu a kɛlɛ a b'a ka diɲɛ yɛrɛ tiɲɛ o bolo parce que a ka sigi a tɛna lafiya. A tɛna lafiya. Faama bonyabaliya. Et à la réflexion, je m'en ai dit aussi, fameux bouillant, c'est la main. À quel âge je m'en ai dit, je m'en ai dit, il y a un moteur de la fin, il faut que je m'en ai dit, il faut que je m'en ai dit. Quand je m'en ai dit, je m'en ai dit, c'est la main, je m'en ai dit, c'est la main. Il y a un petit peu de la fin. Il y a un petit peu de la fin. Il y a un petit peu de la fin. Il y a un petit peu de la a bɛ sigi tiɲɛ a bɛ ɲɛnama gɛlɛya mɔgɔw bolo. N'o kɛra yɛrɛ sagokɛ bɛ kɛ bɛɛ b'i sago de kɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ an b'o de état la sisan bɛɛ de b'i sago kɛ n bɛna min ya dɔrɔn u b'o kɛ foyi ti bɔ a la. O tuma ni silamɛw cogoya dun kɛra ten ka kɛ fama dɔ ka yɛrɛ sagokɛ ye jɔn bɛna ka na jamana tigiya minɛ aw la jugu aa mali filɛ cogo min na nimisima de ta ye mali ye bi. Jugu de bɛna kan'a ka jamana minɛ parce que mun na a yɛrɛ ma se ka ɲɔgɔn faamu a ma ka ɲɛmɔgɔ bonya. O tuma na jamana mara bɛ ka jɔn ta ye Faransi olu bɛ ka mɔgɔ bila ka na ka jamana kɔlɔsi. Olu dun ka mara jamana kɔnɔ o diinɛ tiɲɛ de. Fɛn fɛn b'a ka diinɛ ɲɛ o t'o sira fɛ min b'aw tiɲɛ o bɛ na n'o sira de ye i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogoya min na. Ɛ Mali kuma min fɔ jɔn de b'a kuma fɔ Faransi minisima de b'a kuma fɔ. Mali ye sago foyi tɛ Mali yɛrɛ la. Ka jamana fan kelen minɛ k'a tɛ se ka se mun b'o kɛ parce que mun na a y'a kɛ fawuda ye ka jamana kɛ komi tigi t'a la kafiri b'u sen don a la k'a ka mara b'olu yɛrɛ bolo sisan. O tuma na n'o kɛra mɔgɔ ka diinɛ fana bɛ tiɲɛ diinɛ tɛ kɛ ka ɲɛ tuguni. O tuma n'o kɛra hali n'a sɔrɔ jamana sara jamana kunna ka kɔrɔ a hali ko bɛɛ bɛ dabila o sen kan diinɛ fɛn o fɛn bɛ yen a bɛ tiɲɛ ni kafiri nana ka n'o mara. Hali mɔgɔ ko k'i la i b'i ta sara sariya ka hukumu kɔnɔ o si tɛ se ka kɛ bilen parce que mara tɛ yen ɲɔgɔn bonya tɛ yen. Wa sariya si tɛ se ka boli jamana kɔnɔ bilen foyi tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ parce que ɲɔgɔn bonya tɛ yen fanga bonya tɛ yen. O fana mɔgɔ min b'a ka hakɛ ɲini i ka hakɛ tɛ sɔrɔ koyi a bɛ ɲini yɔrɔ min na olu yɛrɛ tɛ yen bilen o. N'i y'a mɛn ko taa hakɛ ɲini hakɛ ɲini yɔrɔ de bɛ yen ɔ n'o tɛ yen ka hakɛ ma ɲini cogo di bilen a bɛ kɛ an ka bi ɲɔgɔn kan ye parce que mara tɛ jamana kɔnɔ faamaw ma bonya. O tuma na kiiri minnu bɛ yen taajuru sara kiiriw ka hakɛ ɲini kɛ i ka hakɛ d'i ma taa sara sira fɛ walima nafolo sira fɛ a si tɛ se ka bɔ a sira fɛ ni fitinɛ bɛ jamana kɔnɔ. Ko nin sira fɛ sa ko diinɛ bɛ tiɲɛ parce que diinɛ foyi tɛ se ka kɛ tuguni jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ tiɲɛ. Jamana bɛ kɛ yɛrɛ sago kɛ ani tiɲɛni jamana ye bɛɛ b'i yɛrɛ sago la ten tigi tɛ mɔgɔ si la. O tuma na ko n'o kɛra zon bolotigɛ tɛna se ka kɛ bilen parce que jamana silamɛya t'a kɔnɔ tugun fɔda de b'a kɔnɔ. O fana mɔgɔ ka nafolo fana a bɛ kasara i bɛ ka nafolo bila i ka so kɔnɔ dɔ bɛ taa marifa ta i kama ka t'i ka nafolo ta n'i ma san a b'i yɛrɛ faga ka d'a kan fana tile gan fɛ u bɛ taa ka taa bitigiw la ka taa marifa ta ka mɔgɔ ka nafolo minɛ n'i ma san u b'i faga ka d'a kan fana mun y'a kɛ jamana kɛra fawuda ye tigi tɛ jamana na faamaw tɛ ka bonya mɔgɔ tɛ faamaw lamɛn olu yɛrɛ bɛ siran n'an k'an ka gaso la jamanaden bɛna muruti a mɔtɛ wa. N'u ko bɛna pression la dɔn dɔrɔn mɔgɔ bɛ murutu ma olu ye n ka pression bɛ dabɔ k'aw yɛrɛ de ɲa k'aw yɛrɛ de la kana nka ne ye kɔni fitinin fɔ dɔrɔn bɛɛ muruti ka fɔ an tɛ sɔn an tɛ sɔn an tɛ sɔn faama yɛrɛ bɛ siran jamanadenw ɲɛ a tɛ se ka foyi fɔ an na ka fɔ nin ma n y'a dabila n'o fɔra dɔrɔn bɛ muruti a bolo. O tuma jamana mara cogo de bɛ yen mara cogo foyi t'a la fo n'a kɛra tiɲɛni ye kɛ fawuda de ye. إذا لم يقطع الكفار الطرق وأصل السبل. Mwa munu mbe no nulu besira tike mugonye kamwa ga na fulu bosula ka jaga taw bosula o bo ni uluma kele nulu turati to mana sira be tike mugonye sira be tike itika ta rosi dugu do be itika ta lu bulla be beta ko na bara ka jaga na fulu bosala pasike muna pa mugonya o bana de mana ko be ya dara ga kiri daga pa mai man le ti yakumu bi hada ko jonde tsara wuri ga jokan be jana ba kan bedna wali wali amu ko da jama'a famai wana ko ka to biyadu o te lame ah ka be ti re mati kuma jama'a be ko da jama'a ni hada ni qur'aniyat wali amu ko ni munu qur'ani ne fama ga jorai ni ne fama na fai ni fama buyana na fadi ne jama'a be dani ولا احد يستطيع ولو اجتمع الناس كلهم ما استطاعوا قيام بهذه الامور هل يبغوا فرجوا تشغوا تشغوني فما بويا تي نكون انت سكادلا فما ديكا ترمي بويا مرا بالي بيقولوا ناي مين فابو تاتالا ننا فرجوا تشغوا تشغوا نو تالا درو فما جمنا تكاجي انو غا جمنا نو ميتيني فرجوا غا بيكيا فما بيت ما بيت ميا تكاجي منا فمو ركتا بويا jamana tu tu bunya islamo bere ka fama do gaju gale be hal katma to ta ulu nu mama mo la kle ulu gra burti re nya mo yi ko ni kidun dara ulu be mama ci ka mo la murti jamana be nyola to ko ni fa kal zaman fawdo ukman no gra be waji wa jamana ko no de fawda yi fawda ji me ire ta ko ke ala ta ambla ke ku so mo ni babu bisamaru kene nai sharu sunana kitabu sebona ne barbahari ako wayakiru kitabu khawarij kabe daga khawarju ka kene khawarja joni islam dugula mun muruti ka tilaga jamana pamale bine wira ka hatin na kube dina ka kon prizana jamana kono katla ka pamaro dina ale kontur da to wira khawarji hay bu manu billahi ra ladro ka kale ka tra madina pamyan anga bogo ka wule ka ta kuta kuran pamo go de ko lu ko kubi tarate ka tro kana manu tra sude de me ko lu ken na ka kontre ga ma de na ko ka na tra sude de me ka lu ken ni me bua go hakle mare ya ya pase jamana pama madama islame do hal na baraka ni jaw sham islama ga chariya hal na mu ke ama hadu na ma chariya ke aba bunya aga hadu ke bala jurum bale de ka ma na murti ka kale na murti ka kale hadu na ka dron akara khawar ju do lu khawar ju ka na kale de munu ga ta ya fu ko na fara sura su de ka ta fur ko mo no kale mulu ko na ku ta nun de na ko de islam ya khawar ju ka na kale pa se dina be pa ya anya ju de ka mo ta pa ya لو نانا كانا بانمين سلامو نيا سلامو كلا بوغا نافلو بوسي كا سلامو مين تيان دونك سان دا كانا فانا نافو تري ودو ماكن سلاما توغدي كوبنا ترا دي كاي دا ني ورو دو بولم تي سلاما ري هل لا جمنا دو وتنا شراكا كوما نا كلا كوني كا توغا كاي سلاما اي مونو موغا دينا فمولو فنو تا فروكا واكنو حكينا دي وليس له إذا صار إذا صاروا من أي من يطلبهم. كوب ما نبي خوارجو كله. هو كله تقول فلاني. نو بولا أكنا ويني كابو كله بلا كوتي. بس هو نو كافر من نبي كله لا. نو بولا أرتجا أوبيا ويني غومنة. غني خوارجو دوك ما بس إسلامي كمال لا إسلامي أفلي بالا. نال بولا إبا تويت تقا كتو. ولا كله تقول. ولا يجادل على شريك نعم ومن جوجنا فانا اتوتي لاتي وبك جون نا كافي وتدا ورجلا باسكو منا اسلام دو نا اسلام فام يا نغا منا مالي دوغلو كام وجوجني توتي لاتي ولا ياخذ نصيحه وغان نافلو تيغي غاديما فناي كوارجو نونو وغان نافلو تيمنا باسكو اسلام نافلو ما كافي غان نافلو بيدا غاديما ما كوارجو بولو كيري توغا نافلو كاي غاديما باسكو منا سلامات الاسلام لا نقول منه وتك ولا يقتل اسيره ابو بكر مغمر من لك الجو ولت فقفنا نف كافر تبع فقاتك ابنا فنا تقول لا فاس الاسلام ودين الدنيا من ما درون abu mine ka karamɔgɔ dɔ ɲini k'u kalan k'u kalan k'u kalan ni min y'a kida in bila a b'o labila o bɛ taa o bɛ kɛ ten de ale y'o ɲɔgɔnna de kɛ u ye mɔgɔ mɔgɔ minɛ kawarijo la bunaba siri kɛra u ka karamɔgɔ ye a bɛ ɲininka yɔrɔ jumɛn de ɲagaminen b'a kɔrɔ nana i b'a fɔ a b'a tafsiri f'i ye u bɛ kɛlɛ kɛ ni dalilu minnu ye a b'a bɛɛ dilan k'a d'u ma o fana mɔgɔ waa caman de bɔra kawarijo la ibunɔsi ka wajibi kama ka tila ka tugu jama ɲuman nɔfɛ donc a b'u la kalan de ka diinɛ juru la ka sɔrɔ k'u bila o kɛ ten de. Ni min kɔ donna ka boli a tɛ tugu o kɔ bilen a b'o to ka taa o kɛ ten de kawarijo bɛ kɛlɛ ten parce que silamɛw don donc ale de ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ o de la dɔnna ko ko ale ni kawarijo ka kɛlɛ ka fusara koyi parce que ni o kɛlɛ tun bɛ kɛ ko mɔgɔ tun tɛna kawarijo bila silamɛya kɔnɔ ko mɔgɔ y'u kɛlɛ cogo dɔ san ka fɔ ja o bɛ kɛlɛ tan de ko de kɔsa kɛlɛ bɛnna ale ka wagati ma k'a ɲɛna ale y'u minɛ cogo yira mɔgɔw la mɔgɔw b'u kɛlɛ k'u to silamɛya kɔnɔ hali n'a sɔrɔ u ka silamɛya fili b'a la. Fɔzani bɛna min fɔ ka nin kuma sera k'a walawala. Fo an bɛ kawarijiw dɔn an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu don olu de b'a jira k'a fɔ n'an bɛ ɲɛmɔgɔ nɔfɛ n'a jɛngɛnna dɔrɔn an ka muruti o de ye kawarijiya ye ni ɲɛmɔgɔ jɛngɛnna an ka muruti n'i ye mɔgɔ mɔgɔ la dɔrɔn kawarijiw don hali n'a bɛ ka a yɛrɛ wele k'a ye sunamɔgɔ ye kawarijiw don diɲɛ de falen b'o la bi egypte filɛ nin ye minnu bɛ ka mankan ci frère musulima kawarijiw don an fɛ yan minnu bɛ kɔrɔn fɛ kawarijiw don bowaramu kawarijiw don daisi kawarijiw don donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ to jamana kɔnɔ ka tila ka muru to jamana masakɛ ma tuguni ni hakilina dɔ ye o ye kawarijiya de ye o de ye kawarijiya yɛrɛ ye ala k'an bɛ kisi a ma. olu bolo ni faama jiginna kaban dɔrɔn a ka layidu tiɲɛna a man kan ka bonya bilen a kan ka bo yen o man kan ka sigi faama la bilen k'a sɔrɔ kira ko ko hali n'u jiginna an k'u bonya. olu ko ni faama jiginna ko bɛɛ y'a taabolo bilen ko lɛri taabolo bilen n'a ye ala kota kɛ dɔrɔn bɛɛ y'a te yen bɛɛ y'a tiɲɛna an t'o fɛ tuguni o bɛ bɔ faama la de o jɔn ka hakilina ye kawariju o t'a la kɛra ka suna ye. u bɛ silamɛw fana kafiriya jurumu nɔfɛ n'i ye kabayira kɛ dɔrɔn i kafiriya la kabariju fɛ fɛn fɛn bɛ ti se kabayira n'i y'o kɛ dɔrɔn i ka silamɛya banna o de ye kawariju hakilina ye u bɛ k'a kɛ kafiriya i n'a fɔ u bɛ sanga la dugu in kɔnɔ denmisɛnnin gurupu bɛ dugu in fan dɔ fɛ yen olu bɛ k'a bɛɛ bɔ silamɛya la n'u ye defo fitinin ye la dɔrɔn u bɛ kafiriya hali n'i k'u ma salamalekum u b'a fɔ ko n ba ni ce parce que k'e man ka laminɛ k'e kafiri de dɔwɛrɛ bɛ kalanbaliya kɔ wa u bɛ akida min yɛrɛ kan o t'a la o gurupu bɛ dugu in kɔnɔ caman ba karamɔgɔw bɛ karamɔgɔ la n'u jɔra minibari la ni min ye nin kɛ kafiri ni min ye nin kɛ kafiri a bɛɛ ye kawarijiya de ye ka fɛn bɛɛ kɛ kafiri ye mɔgɔw bolo ni n'ale fɔra ɲɔgɔn hakilina na dɔrɔn i kafiri n'i y'a ye wa nin bɛɛ ye kawarijo hakilina de ye kuwa e silamɛya tɛ e ta ye e tɛ mɔgɔ don i tɛ mɔgɔ bɔ i tɛ mɔgɔ to yen u k'u ka silamɛya kɛ n'a ɲugunna e la dɔrɔn a bɛ bɔ silamɛya la k'e kafiriya o de ye kawarijoya ye u bɛ mɔgɔ kafiriya jurumu nɔfɛ u k'a kira ye. o tuma na ni mɔgɔ min ye nin taga sira in minɛ n'o ye kawarijoya ye. nka n'a ma fanga sɔrɔ ka kɛ fanga ye k'a bɛ silamɛw kɛlɛ. wala mi kati nka ninnu ma sɔn ka kɛlɛ kɛ fana ka silamɛw kɛlɛ. o tuma na a b'u to yen a t'u kɛlɛ nka a bɛ kɔnɔja ko ye kawarijo hakilina bɛ mɔgɔ min na n'a b'a dɔn a bɛ karisa la maadama n'a ma kɛ fanga ye k'a fɔ k'u bɛ silamɛw kɛlɛ a b'u to yen ka kɔnɔja ko ye k'u kalan ka se k'u bɔ a sira kan a bɛ kɛ ten de. o tuma na a bɛ dalilu bange u ye a dɔw la u bɛna tubi k'a dabila i n'a fɔ ale min ɲɔgɔnna kɛ kawarijo la bunaba ti bila k'u kalan k'u kalan k'u kalan caman tubira ka bɔ a la a b'o ɲɔgɔnna kɛ. nka n'u ye fanga sɔrɔ dugu kɔnɔ dun ka tila k'u ka fanga fana jira tuguni k'a fɔ ko fanga b'u la abe wajiba silamɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u kɛlɛ walasa k'u tɔɔrɔ kunbɛ cogoya min na bɛɛ de kan ka k'u kɛlɛ bɛɛ de kan ka fara ka sɔrasiw kan ka kɔnɔfɛbagaw ninnu kɛlɛ nka dɔw bɛ ka t'olu dɛmɛ k'olu bɛ jihadi la ka sɔrɔ kɔwarijiw de don bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u kɛlɛ. kan t'u kɛlɛ ka fɔ ko kafiriw de don o kɛlɛ k'u to yen o tɛ kɛlɛ ko kafiriw don. ko nka u bɛ kɛlɛ ko silamɛw de don olu jɛngɛnna ka tila ka wuruti k'u ɲɛsin ka bila silamɛw tɔw la k'olu kɛlɛ u bɛ ka dan tɛmɛ silamɛw kan u bɛ kɛlɛ n'o de ye n'o tɛ u tɛ kɛlɛ ko kafiriw don. ولهذا لما سئل امير المؤمنين علي رضي الله عنه عن الخوارج وكلنا علي من خوارج قال لها لا قال لها لا لا نود بك كافر بو بس بو قال فنا بو نالك ابو قال لك علي كلام مو يا علي قال لها لا لا كوتي كوتي مو يا علي من كافر يدوا قال لا الا ترى عليكم اكو كافر انت من الكفر فهو كوب لا كافر بني parce que do sera ta ga jamana ko kafira de ko kuma an amurti ko ga bul kafira de ko tawa parce que ga bul kafira do ga hakina de ce ko kuma ga bul kafira ne kafira ce ah wala ina mun qawl baba wa alaina ko ga bogo no ga amurti islamo kontur la de amu kere ka da ni ne kana ta kafira ce parce que islamo ce ga ta mo ko ne ne ali kina de ka kiyen kwa no no macha wo ama de ne kina de ko ga la ala ga mo wala فلا يقاتلون على انهم كفار. تتكلم كافر دفنا. ولذلك لا تصب نساؤهم. ولقد نعم كلام وقام مسوي كذا جمسوي كلام كلام. ني كافر كلام وقام مسوي كذا جمسوي. نحو ارجو قام مسوي نعم كلام كسر وقام مسوي كذا جمسوي. بس كافر كذا. وزاريهم. ودين فنا كذا جوني فنا. نوم نرجع هذلا فنا. ولا تقبض أموالهم. وكان نفلو من كذا غنيمة فناتة كذا. ولا يجاهز على جريمة. نوكا مقام الجبنة فنات هتلا تجا تفقع فناتة كذا فتح الإسلام ودو. لأن قتالهم إنما هو لكسر شرارهم. شرهم. وما أبغى كلا دي ولا تفقع تورا دكبة وبغى إسلام وتورا من ولا تفقع تورا كم وكلا كل دراني. لا لكفرهم. ما تكلا فكاك كلو. فذي كافر تاء برواري كفنا ويأتي قتال الخوارج كابي دغات لا نوغا خوارجو كلا إذا عاروا المسلمين في أموالهم وأنفسهم نو بنا دونا سلامو نوغا نفلو تاء وبغا سلامو بنا نفلو بسولا أبو كلا وبغا سلامو ني كسرفنا أبو كلا وأهليهم وأهليهم وبغا سلامو غا ديما فنا طورو أبو كلا لأن النبي أمر بقتله فتلاك رأي مراتي بكتالهم كسلموا كو كلام وليانا علي رضي الله عنه قاتلهم قلنا علي على جنام علي وكلام لما تعرض لعبد الله بن خباب خباب بن عراق علي دا مغدا نفى مغدا سابار ويسرا دا ونيا كسركو ويسرا دا ونيا وقتلوه كو فقط كلا دا منا يعني olu farala ka bɔ ale ka gurupu la k'u bɔra dama gurupu ye ale ka mɔgɔ dɔ fana ka tila k'o faga o de la ale fana kɛlɛ olu kama ka t'o kɛlɛ. walidati a ka jɔnmuso fana k'o fana kɔnɔ fara o y'a sɔrɔ o kɔnɔma yɛrɛ don y'o kɔnɔ fara. o kɛlen k'o kɛ sa ale ye decision ta ka sɔrɔ ka kɛlɛ wuli ka t'o kama. ne to farala ka bɔ a la ka t'u damana k'u ka ɲɛmɔgɔ sugu damana ale ma foyi fiye an b'u kɛlɛ yɛrɛ nka o fɔlɔ ka kɛlɛ min kɛ sa a sɔnna sɔnna ka kɛlɛ wolo kama k'u kɛlɛ. ka d'a kan olu de teliyara fɔlɔ k'ale kɛlɛ olu tun b'a kɛlɛ a kun tɛ s'u ma ɔ komi o fɔlɔ ka kɛlɛ a fana sɔrɔla ka o kɛlɛ sɔrɔlaw de fɛ. a ko. a tɛ daga silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye n'a bɛ kɔrɔjuw kɛlɛ. n'u bolila ɲɛ o taara o tumana ka u sigi ka taa o tɛ daga bilen i b'u to yen. n'u ye kɛlɛ dabila ka taa. a tɛ daga ɲɛmɔgɔ ka mɔgɔ bila ka t'u gɛn tuguni k'u magɛn o tɛ ɲɛ o k'u ɲini o tɛ daga tuguni. ate daga ku kale be lu bula ka taka mu tarabu to yi madama anahu la yahsul min intida madama ube da sabab na lu da bula ka taka kuna ku to ya kana su mable fahum dulalul bila shak tiga tala godo le le do watajibu munasahatuhum abe wajibi anahu suraka kuna nja ku ye kula kala la alla yajru nawla kalam konanja la dola bu singa korja dam la walakinna la yuqatalun na utekele numa aw kala dron atu kala bu toy barbare ko kana wala idaiza ala jarihi nuga mo kanu jogina ko to te late ni anna jariha in ka fasham fazanu go kada ga mo kanu jogina le ka toro tisa mablew alba re ni tara le se alu sana mo rablea to ma bale to ale ka toro ko ku mera ka ba ate sa ma bale barbar ko fana wala wa ta tayah ku ga nafulo fana te mine ganima sira fe ko fana tike ya ni la ku na amwal atu ga nafulo mine ka ganima yi ya na amwal muslimin kana ga salam nafulo do na yu sirula chugo chugo tukar na kulit kan kanima ay patris lang na kulod. Barbahari ko kana. Tukar mo mo mo na minyak kelera la uti paka. Patris lang mo dito. Na yung minyak ko bandura ko toro ko mena ko wong. Tuna sa ko toro ko toa wulo. Halu ka mo ko jugunu kana. Nu jugunu abu tuya kana suma bile. Pasi ko toro ko mena ko wong. Alo jugina tina teka bana mo kala ble. Barbahari ko kana. Wala ya ko musbira. Ni min bolla ka kanu gem la bo toy. Ida ma ko jasubu wari ana. Qalu bolla kama fana ka faga sura te ko gote mo kanu gem le ka tumi na bo toy. Wala ya hatu. Aka na kula ble. Ya anna mo kato sharra. Kana kanu bolla ba toro jora ka toro taw sura to ne. Tumani ne khawaru wala halaye sanga konana. Ami wala nga do ni rena raka afsawati raka di mara er bana.